اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم تقبل منا صدقاتنا وزكواتنا، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا جميعا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين ومن الفائزين المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ولذوي أرحامنا وأحبابنا ولأصدقائنا وزملائنا ولأساتذتنا ومشائخنا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم وفقنا جميعا للعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. إلهنا حضرنا ختم كتابك فاجعلها ختمة مقبولة مباركة لمن جمعها وقرأها وسمعها وأمن على دعائها وشارك في تلاوتها وسماعها. اللهم فتقبل منا هذه الختمة برحمتك، اللهم فتقبل منا هذه الختمة بكرمك وجودك. اللهم إن هذه ختمة ختمناها قد يكون فيها شيء من الزيادة والنقصان ومن التحريف والتغيير والتبديل، فتجاوز عنا سيئاتنا وتجاوز عنا زلاتنا وأخطاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حضرنا ختم كتابك فلا تردنا عن باب جنابك خائبين. اللهم تقبل منا ختمتنا بكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ها نحن نرفع أكف الضراعة إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم فلا تردنا عن باب جنابك خائبين. اللهم لا تردنا عن باب جنابك خائبين. اللهم إن ذنوبنا كثيرة وقد بلغت عنان السماء ولكن رحمتك أوسع من ذنوبنا فارحمنا اللهم برحمتك وتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة فاستجب دعواتنا كما وعدتنا ولا تردنا عن باب جنابك خائبين. اللهم لا غافر لذنوبنا إلا أنت ولا راحم لنا إلا أنت ولا معين لنا إلا أنت ولا مغيث لنا إلا أنت لا راحم لنا سواك فلا تردنا عن باب جنابك خائبين. اللهم لا تردنا عن باب جنابك خائبين. اللهم إن رددتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك إلى من نلجأ وأنت أرحم الراحمين. إلى من نلجأ وأنت الغفار التواب الرحيم. لا ملجأ لنا إلا إليك ولا منجأ منك إلا إليك. لا نلجأ إلى سواك لا نلجأ إلى غيرك. إلهنا تقبل منا إلهنا تقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم برحمتك لا تدع لنا في هذه الليلة الشريفة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا خذلته ولا عيبا إلا سترته ولا سوءا إلا صرفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رددته ولا صعبا إلا سهلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم نور لأهل القبور قبورهم اللهم نور لأهل القبور قبورهم. اللهم اجعل في قبورهم النور والضياء. اللهم احمهم من عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا فارقنا الأحباب وحملونا على الأكتاف وساروا بنا إلى قبورنا. اللهم فالطف بنا يا كريم يا رحيم، اللهم اختم لنا جميعا بالإيمان وأمتنا جميعا على الكتاب والسنة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اختم لنا برضوانك وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين. إلهنا تقبل منا جميع أعمالنا، وتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا. اللهم الطف بنا بلطفك، اللهم جد علينا بجودك، اللهم أكرمنا بكرمك، اللهم أحسن إلينا بإحسانك. اللهم تقبل منا ومن كل مسلم ومسلمة، وتولنا وتول أمر كل مسلم ومسلمة. اللهم برحمتك أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلم على الحق يا رب العالمين. اللهم إن إخواننا المسلمين في كل مكان يقتلون ويشردون، وتنتهك أعراضهم وتسلب أموالهم، وقد أخرجوا من ديارهم وأوطانهم. اللهم فاحمهم بحمايتك، واحفظهم بحفظك، وانصرهم على أعدائك أعداء الدين، ورد إليهم ديارهم وأموالهم وأوطانهم، واجعلهم آمنين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أعداءهم لا يعجزونك بشيء، فأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك، وخذهم بقوتك أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وأصلح اللهم ولاة أمور المسلمين أجمعين، ووفقهم جميعا لتحكيم شرعك والالتزام بسنة نبيك. اللهم برحمتك أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن ذنوبنا كثيرة، فلا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا، وأسقنا اللهم الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. إلهنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إلهنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، وتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا، واجعلنا جميعا من المقبولين، وأدخلنا جميعا في جناتك جنات النعيم. اللهم الطف بأحوال المسلمين أينما كانوا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر المجاهدين على أعدائك أعداء الدين. اللهم كل من أرادنا وأراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم ضعف المسلمين أينما كانوا، اللهم احمي المسلمين بحمايتك والطفهم بلطفك، اللهم أكرمهم بكرمك، اللهم جد عليهم بجودك. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا ونساءنا، ووفقهم جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح إخواننا العصاة، اللهم احمهم من العصيان وردهم إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يجزل المثوبة للشيخ، وأن يكتب الأجر لكل من شارك في هذا العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أخي المستمع الكريم، نشكر لك حسن استماعك لهذه التلاوة المباركة برعاية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد. موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.mdayoub.com. كان معكم في الهندسة الصوتية أبو أيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.